الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، فقد كثرت ولا شك الأصوات التي تتردد داعية إلى الله تبارك وتعالى ومذكرة العباد بما خلقهم الله من أجله، وهو توحيده بالعبادة وإفراده بالألوهية. وقد من الله على بعض العلماء وطلبة العلم بالقبول عند الناس، وحرصا من تسجيلات إلاف الإسلامية في الكويت على نشر المفاهيم السلفية الأصيلة، قام العاملون فيها بمتابعة بعض المشايخ الفضلاء خارج الكويت وتخصيص جدول تسجيلي لكل منهم. ونترككم الآن مع الشيخ محمد حسان من جمهورية مصر في هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، القرن القادم للإسلام، هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذا المساء الكريم. وكما تعودنا حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من بين أيدينا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان الجليل الكريم في العناصر التالية. أولا، واقع أليم. ثانيا، ولكن الإسلام قادم. وأخيرا، ورقة عمل. فأعيون القلوب والأسماع جيدا، والله أسأل أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يشفي صدور قوم المؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، واقع أليم. لم يغب عن بالي أبدا وأنا أقول الآن لحضراتكم إن القرن القادم للإسلام، لم يغب عن بالي أبداً هذا الواقع المر الأليم الذي تحياه أمتنا في هذه السنوات. فلقد تحولت الأمة بلا نزاع إلى قصعة مستباحة لأذل وأحقر أمم الأرض، وطمعت الأمة الضعيف قبل القوي، والفقير قبل الغني، والقاصي قبل الداني. وإن أعظم دليل عملي الآن على ذل الأمة ما نراه من تهديد واضح للعراق. لا أقول إن هذا التهديد تهديد للعراق، وإن هذا الإذلال إذلال للعراق، ولكنه إذلال للأمة بأسرها. لقد صدق في الأمة قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وأحمد من حديث ثوبان: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ورب الكعبة لقد أصاب الوهن الأمة وطعنها في مقتل إلا من رحم ربك من أفراد قلائل. ما هو الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت. يوم أن تركت الأمة ذروة سنام هذا الدين الذي جعله الله أصلاً لعزها، ألا وهو الجهاد. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. والحديث رواه أحمد من حديث ابن عمر وهو حديث صحيح: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ أهذه هي الأمة التي زكاها الله في القرآن بالخيرية، فقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ أهذه هي الأمة التي زكاها الله بالوسطية، فقال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا؟ أهذه هي الأمة التي زكاها الله بالوحدة، فقال سبحانه: إن هذه أمتكم أمة واحدة، وأمرها بالوحدة، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لقد ذلت الأمة بعد عزة، وجهلت الأمة بعد علم، وضعفت الأمة بعد قوة، وأصبحت الأمة الآن في ذيل القافلة الإنسانية، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب تقود القافلة كلها بجدارة واقتدار، وأصبحت الأمة تتأرجح في سيرها، بل ولا تعرف طريقها الذي يجب عليها أن تسلكه وأن تسير فيه، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب جدا الدليل الحاذق الأرب في الضروب المتشابكة في الصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المجربون، وأصبحت الأمة تتسول على موائد الفكر الإنساني والعلمي والطبي والذري والجيولوجي، بل في كل الميادين أصبحت الأمة الآن تتسول، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب جدا منارة تهدي الحيارى والتائهين ممن أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام. لن أطيل في تشخيص الواقع، فإن الواقع لا يجهله الآن مسلم يحترم عقله ويحترم نفسه ويعيش لجراح وأحوال هذه الأمة، لا يأكل ملء بطنه ولا ينام ملء عينه ولا يضحك ملء فمه، والأمة من حوله تشتت وتمزق هنا وهنالك وكأن الأمر لا يعنيه. أقول لا يجهل واقع الأمة الآن مسلم يحترم نفسه ويحترم عقله ويحترم أمته ولا يعيش لشهواته ونزواته الرخيصة فحسب. فالواقع باختصار واضح بين جلي. فلقد أصبحت الأمة الآن قصعة مستباحة لأذل أمم الأرض كما ذكرت، بل إن شئت فقل أيها المسلم لقد أصبحت الأمة غثاء من النفايات البشرية، تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية كدويلات متناثرة بل متصارعة متحاربة، تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة من وضع الاستعمار، ونعرات قومية جاهلية منتنة، وترفرف على سماء الأمة رايات القومية والوطنية، وتحكم الأمة قوانين الغرب العلمانية، وتدور بالأمة كلها الدوامات السياسية، فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران، بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي ينبغي أن تدور فيه. ذل بعد عز، وجهل بعد علم، وضعف بعد قوة. وها أنتم ترون أمم الأرض من أقاصي الأرض تهدد الأمة في عقر دارها. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت فيها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. أين الأمة؟ والأمة أقول لكم بكل ثقة ليست ضعيفة وليست فقيرة وليست قليلة، بل لقد حبى الله الأمة بكل وسائل التمكين والعز والثبات، طاقة عددية هائلة، طاقة علمية جبارة. فعقول الأمة هي التي تبدع وتنتج للشرق الملحد والغرب الكافر هنا وهنالك. ولكن هذه العقول لما قوبلت بالروتين القاتل المدمر في بلادنا، في بلاد الأمة، هجرت هذه الأرض ورحلت هنا وهنالك، فاستقبلت بحفاوة بالغة، ووضعت الإمكانيات الهائلة الجبارة تحت أيدي هذه العقول فأبدعت وأنتجت. لكنها عقولنا، لكنه فكرنا، طاقة عددية، طاقة علمية، موقع يحسد العالم كله أمتنا عليه، أمة وسط في كل شيء، حتى في الموقع والمكان، حتى المناخ تحسد كل الأمم أمتنا على مناخها. ولكن كل الطاقات في أمتنا قد عطلت، بل ستعجبون إن قلت لحضراتكم حتى الطاقة الروحية قد عطلت. أمة القرآن، أمة السنة، الطاقة الروحية فيها عطلت. أين القلوب التي تخشع القرآن الآن للقرآن؟ أين القلوب التي تخشع الآن لكلام النبي محمد؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. حتى الطاقة الروحية في أمة القرآن عطلت. الواقع لا يحتاج إلى تشخيص ولا إلى توضيح، فإنني كما ذكرت لا يجهل واقع الأمة مسلم يحترم نفسه، وليس لداعية يحترم نفسه الحق في أن يعيش في معزل أيا كان عن واقع أمته وآلامها وآمالها، هذا لا يجوز أبدا. ستعجب أيها المسلم إذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار الحبشة على غيرها للصحابة في العهد الأول ليهاجروا إليها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب بصيرة بالواقع الذي يحياه ويعيش فيه، لأن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. انظروا إلى هذا الفهم الشمولي العجيب للواقع الذي يحياه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أبدا أن نفرط في هذا الفهم، ولا ينبغي أيضا أن نفرط في هذا الفهم لنقدمه على كل فهم ولنحقر بعد ذلك من لا يجيد هذا الفهم. فالواقع لا يحتاج إلى تشخيص، ومع ذلك أيها الأحبة الكرام أرجو أن تركزوا معي، فإن المحاضرة منهجية تحتاج إلى تركيز شديد وحسن متابعة. أقول ومع ذلك فإنني أقول بلغة يحدوها الأمل وبقلب يملأه اليقين، إن القرن القادم للإسلام، وأرجو أن تفرقوا بين الإسلام والمسلمين، فقد لا أراني أستطيع أن أقدم لحضراتكم الليلة كبير أمل في المسلمين إلا من رحم ربك، وإنما أنا أقول للإسلام، وستعلمون الفارق الآن. فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، اللهم اجعلنا منهم. لئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. أيها الأحبة الكرام، ولكن الإسلام قادم، إن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يليها ضوء الفجر، وفجر الإسلام قادم بموعود الله وبموعود رسول الله، بل وبالواقع الذي سأبينه لحضراتكم الآن بلغة الأرقام. ولكن الإسلام قادم، أمة الإسلام مريضة واعترتها فترات من الركود، بل إن شئت فقل من الركود الطويل، ولكن أمة الإسلام لا تموت بحول الله وقوله وقوته. تمرض وتكبو وتتعثر، ولكن الله قد وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أن تظل طائفة من هذه الأمة قائمة بأمر الله لا يضرها من خالفها ولا خذلها حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس، بل ولقد وعد الصادق صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. قال الحافظ ابن حجر: ليس بالضرورة أن يكون هذا المجدد فردا واحدا، وإنما قد يكون هؤلاء مجموعة من العلماء والدعاة الصادقين العاملين في كل أنحاء هذه الأرض ليجددوا إيمان الأمة وليجددوا في قلوبها الحمية لهذا الدين وليحركوا في عروق أبنائها دماء الغيرة ودماء الولاء للإسلام ولدين محمد عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء المجددين الصادقين. ولكن الإسلام قادم، بل أنا أستبشر خيرا بأن القرن القادم هو قرن الإسلام. أقول ذلك وأنا أعلم يقينا الواقع الذي ذكرت، وقلت ذلك في إحدى خطب الجمعة وفي بعض المحاضرات من باب فهم السنن الربانية ومن باب رفع المعنويات، لأننا نرى الآن هزيمة نفسية تعصف بقلوب كثير من آبائنا وإخواننا وأبنائنا. وأنا ذكرت بأن أخطر مرض تتعرض له الأمة هو مرض الهزيمة النفسية. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قلت ذلك ولم أقل ذلك رجما بالغيب، ولم أقل ذلك من باب الأحلام الوردية التي لا قدم لها ولا ساق على أرض الواقع، وإنما لما ذهبت في العشر الأواخر من رمضان الماضي إلى أمريكا وقفت على بعض الإحصائيات التي تؤكد بأن القرن القادم للإسلام. فلقد قدم معهد الإحصاءات البيلوشرافية بفرنسا دراسة دقيقة عن الإسلام، وأرجو أن نعلم أن الذي يقدم لنا هذه الدراسة أناس ليسوا على الإسلام، ولكنهم يتابعون المد الإسلامي الهائل بدقة بالغة واهتمام شديد. فإن الصحوة الإسلامية الآن التي لا نراها في مصر بل في كل أنحاء الدنيا تشغل العالم بأسره. قدم هذا المعهد دراسة علمية بلغة الأرقام تقول، خلي بالك، في سنة 2010، يعني بعد كم سنة؟ 12 سنة إلا قليلا. في سنة 2010 تقول الدراسة في عام 2010 سيكون الإسلام هو أكثر الأديان انتشارا في العالم، لا لأن المسلمين انتفضوا وتحركوا شرقا وغربا للإسلام، لا، بل لقوة ذاتية في الإسلام نفسه، بل لأن الإسلام هو دين الفطرة. وهذه الثورة الهائلة في عالم الاتصالات والمواصلات أرجو الله جل وعلا أن يجعلها جندياً من أعظم الجند لدينه. فلقد كاد قلبي والله أن يطير من الفرح وأنا أستمع إلى مقابلة مع خبير من خبراء شبكة الإنترنت حينما قال إن أخطر وسيلة دعوية للإسلام في هذا العصر هي شبكة الإنترنت. تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. لو علموا خطر التسجيل والله ما قدموه لنا، لو علموا خطر الشريط الإسلامي والله ما صنعوه لنا، لو علموا خطر الإنترنت والله ما قدموها. فأصبحت الآن شبكة الإنترنت أخطر وسيلة دعوية للإسلام في العصر الحديث، لأنه يستطيع الإنسان أن يغذي الشبكة بأي معلومة شاء. فأدخل على الشبكة الآن بعض البرامج عن الإسلام، رأيتها بعيني في هذه الزيارة الأخيرة عند بعض الإخوة في أمريكا. وأصبح كثير من الناس إذا أرادوا أن يتعرفوا على الإسلام وقفوا على ما يريدون من خلال هذه الشبكة. بل تعجبت حينما رأيت مثلا كل كتب الدكتور القرضاوي قد أدخلت بالكامل على برنامج متكامل على شبكة الإنترنت بتقسيم عجيب غريب. يعني يستطيع المسلم مثلا لو أراد فتوى عن الصيام يستطيع أن يستخدم شبكة الإنترنت فتخرج له كل كلمة تكلمها الرجل عن الصيام في كل كتبه. ثورة هائلة. وأسأل الله أن يهيئ لهذه الشبكة من المسلمين الصادقين الواعين من يقدموا عليها الإسلام بشموله وكماله وصفائه ونقائه. ثم ذكرت دراسة معهد الإحصاءات البيوغرافية بفرنسا أنه في عام 2010 سيكون تعداد المسلمين هو أكبر تعداد لديانة على وجه الأرض. وقفت على وثيقة التنصير الكنسي، وهذه الوثيقة تصدر من الكنيسة العالمية في الفاتيكان بتوقيع جون بول الثاني، تصدر في كل 5 سنوات مرة. ورأيت فيها البابا يصرخ وينادي على المنصرين في كل أنحاء العالم، يقول تحركوا، اسمع، لوقف الزحف الإسلامي الهائل في أوروبا. ثم يقول لو حورب دين على وجه الأرض بمثل ما حورب به الإسلام ما بقي له على وجه الأرض من سبيل. ولو أنفق لدين على وجه الأرض ولو أنفق للإسلام ما أنفق لدين على وجه الأرض ما بقي على وجه الأرض دين إلا الإسلام. إسلام دين الفطرة، الإسلام دين الفطرة. وأنا قلت لإخواننا في أوروبا وأمريكا إن هذه البيئة قد يخف التعصب في أمريكا عن أوروبا، هذا واقع وتاريخ أيضا. قد يخف التعصب للدين في أمريكا عن أوروبا. فأنا قلت لإخواني من يسبق هو الذي سيكسب الجولة في هذه البلاد، لأن هؤلاء لا يعتقدون شيئا ولا يعرفون شيئا عن الدين. قد لا يذهب إلى المعبد اليهودي أو إلى الكنيسة في هذه البلاد إلا من تقدم به العمر. ولذلك اتصل على إخواننا في المركز الإسلامي في منطقة أستوريا في العام الماضي في رمضان عمدة المنطقة وهو أمريكي نصراني، واتصل عليهم وطلب منهم أن يصلي معهم العيد في الخلاء. فتعجبت حينما أخبرني الإخوة وقلت اسألوه لماذا، فرد الرجل ردا عجيبا وقال أرى أنه لا يذهب الآن إلى الكنائس إلا قلة من الكبار، ولكنني أرى مساجدكم في كل ليلة من رمضان مزدحمة بالشباب. نعم، فلقد كان يصلي معنا في أمريكا في العشر الأواخر كل ليلة صلاة التراويح ما يزيد على 2000 من المسلمين والمسلمات. يعني هذا العدد الذي أراه الآن بين يدي قليل جدا في مقابل الأعداد التي نراها في أمريكا، لست مبالغا. أيضا من بين هذه البشائر أن آخر إحصائيات عشوائية لعدد المسلمين في أمريكا. وأرجو أن يجدد الإخوة الأرقام، فإن بعض الإخوة عندهم أرقام بائتة قديمة جدا. أنا أقول إن آخر إحصائية للمسلمين الآن في أمريكا وصلت إلى 13 مليون نسمة. 13 مليون مسلم في أمريكا، عدد ضخم جدا جدا. ولو وقفت على الطفرة الهائلة والقفزة الهائلة لهذا العدد لرأيت العجب العجاب. وصل عدد المساجد والمراكز الإسلامية في أمريكا إلى ما زيد على 1700 مركز ومسجد سبحان الله. في منطقة بروكلين فقط، في ولاية نيويورك، منطقة بروكلين فقط ما يزيد على 65 مركزا ومسجدا لله جل وعلا. عدد المساجد يبشر بخير. بل وتعجبت والله وأنا في طريقي مع إخواني لصلاة العصر في مسجد لإخواننا الأمريكان السود، ووالله يا إخوة من ذهب إلى هؤلاء الإخوة وصلى معهم احتقر نفسه. والله لقد شعرت بحقارة شديدة لنفسي، فأنا ورثت الإسلام عن والدين مسلمين، لكن هؤلاء ما تعرفوا على الإسلام إلا منذ سنوات قلائل. فإن قلت له هذه سنة فهي سنة، إن قلت له هذه بدعة فهي بدعة، لا يناقش ولا يحاور ولا يجادل. إن قلت السواك سنة لا يصلي إلا بالسواك، إن قلت تقصير الثوب سنة لا تراه أبدا يلبس ثوبا طويلا، وترى الواحد منهم يقف في الصلاة في خشوع وانكسار يبكي يطيل القيام وحده. إن رأيته تحقر نفسك يا من عشت في الإسلام أكثر من 20 سنة أو يزيد. ولفت نظري أنني سمعت صوت الأذان خارج المسجد، وهذا ممنوع في أمريكا. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال يا إخوة انظر. فنظرت إلى مكبر صوت على المسجد من الخارج، فقلت ما هذا؟ فقالوا لي إنه يصل إلينا ها هنا صوت الكنيسة، وأشاروا على كنيسة قريبة والكنيسة منتشرة. قالوا يصل إلينا هنا صوت الكنيسة، فأردنا أن نسمع صوت أذاننا لغيرنا، فوضعنا المكبر على المسجد، فرفعوا علينا قضية، وفي المحكمة كسبنا القضية بفضل الله جل وعلا. ويرفع الأذان خارج المسجد بفضل الله جل وعلا. في فرنسا، وأنا أذكر أني حضرت مؤتمرا من سنوات في فرنسا، والله زاد الحضور على 30,000 مسلم. تصور قاعة فيها ما يزيد على 30,000 مسلم ومسلمة. عدد المسلمين الآن في فرنسا في آخر إحصائية يزيد على 5 مليون. وعدد المسلمين في بريطانيا يزيد الآن عن 2 مليون. 2 مليون. ومن أعجب ما قرأت أيضا أن الدراسة تقول بأنه في كل سنة في بريطانيا يدخل الإسلام ما يقرب من 2,000 مسلم من أصل بريطانيا. هذا عدد كبير جدا في كل سنة. في السويد، وأنتم تعلمون أن أعلى نسبة انتحار في العالم في السويد، مع أن أعلى نسبة للدخل في السويد، ومع ذلك لا يشعرون بسعادة ولا براحة. عدد السكان في السويد حوالي 4 مليون، منهم 500,000 مسلم. تركيا التي يريد العلمانيون أن يخرجوها من عباءة الإسلام كلية، وأنتم تتابعون ما حدث لحزب الوفاء. تركيا، يحدثني أخ تركي في رمضان الماضي هذا بأن عدد المساجد في تركيا الآن يزيد على 65,000 مسجد. يقول: كنا في صلاة الفجر نفرش خارج المسجد كأننا في صلاة الجمعة. وأنتم تتابعون ما الذي يجري الآن على أرض تركيا من حرب شعواء باسم أتاتورك الخبيث المجرم. الإسلام دين الفطرة. ومن أعجب الأخبار ما ذكرت لإخوانكم في خطبة العيد من مقابلة بيني وبين رئيس جمعية الشرطة المسلمين في أمريكا، جمعية تشكلت أقول في يوم 23 رمضان. قدر الله عز وجل هذه المقابلة الكريمة مع رئيس جمعية الشرطة المسلمين في ولاية نيويورك. هذه الجمعية مشكلة من كل ضابط أسلم في الجيش الأمريكي، فشكلوا جمعية تسمى بجمعية الشرطة المسلمين لتبني قضية الإسلام وللدفاع عن حقوق أي مسلم أو مسلمة يسلم من أعضاء هذه الجمعية. رئيس هذه الجمعية ضابط أمريكي من أصل أمريكي أبيض، كان يسمى مايكل، وهو الآن يسمى عبد الصبور. وستعجبون إذا علمتم بأن هذا الضابط كان قسيسا، قرأ عن النصرانية واليهودية والإسلام. والله يا إخوة، لما أخبر الرجل بأننا نرغب اللقاء جاء بنفسه، وهم يحترمون أهل الدين جدا. وجلسنا في حضور بعض إخواننا من أهل العلم من كانوا معنا في هذا الوقت، وجرى الحوار بيني وبين هذا الرجل الذي ألخصه في كلمات. قلت: السؤال الأول، كيف أسلم؟ فقال الرجل بأنه كان قسيسا متعصبا للنصرانية. ثم قال لي: قرأت عن اليهودية وقرأت عن الإسلام، وكنت في كل يوم أزداد إعجابا بالإسلام، لكنني ما فكرت في أن أسلم. يقول: ولي زميل في العمل مسلم، هو أمريكي مسلم، فاحتجت إليه يوما فأخبروني بأنه في المسجد، فذهبت لأنادي عليه. يقول: فدخلت إلى المسجد ولأول مرة أستمع إلى كلمات الأذان. يقول: والله بالحرف الواحد في ترجمة حرفية لكلامه فهزت كلمات الأذان أعماق. احنا يقولنا مش واخدين بالنا من كلمات الأذان اللي بنسمعها على طول، مش واخدين بالنا من جلال هذه الكلمات. فيريد تسمع الأذان من جديد، بأذن جديدة، بقلب جديد، ستهز كلمات الأذان أعماقك، ستهز كلمات الأذان أعماقك بجد إن تدبرتها. يقول: فهزت كلمات الأذان أعماقي. ثم يقول: وشعرت بسلام عميق في صدري. ثم نظرت أراقب المسلمين هم يصلون، فرأيت المسلمين يركعون معا ويسجدون معا ويخرجون من الصلاة معا، ناديت على زميلي في العمل وهو في الصلاة فلم يجبني، فلما أنهى الصلاة قلت له لماذا لا تجبني؟ قال أنا في الصلاة، أنا أناجي الله جل وعلا ولا أجيبه. يقول فقلت له لكني رئيسك في العمل يجب أن ترد علي. قال لا، ولكنني مع الله لا أرد عليك ما دمت في صلاة. يقول فشعرت بسلام عميق في صدري لهذا الدين، فقلت له ماذا تصنعون إن أردتم أن تدخلوا الإسلام؟ قالوا تغتسل. يقول فاغتسلت في نفس المسجد وخرجت إلى المسجد فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقلت فما شعورك بعد الإسلام؟ قال الرجل كلاما جديدا عجيبا، قال لي يا أخي الانتقال من دين إلى دين شيء كبير، شيء ضخم. نعم، أن تنتقل من سكن إلى سكن شيء ضخم، من وظيفة إلى وظيفة، من بلد إلى بلد، ليس بالأمر العادي. فالانتقال من دين إلى دين يقول شيء ضخم، شيء كبير. ثم قال لي شعرت بأنني أصبحت أرى كل شيء صافيا وأشم كل شيء، أشم كل شيء صافيا وأرى كل شيء واضحا، وشعرت بأنني كنت أمس شيئا خشن الملمس وأصبحت الآن أمس شيئا ناعم الملمس. تعبير عجيب جدا. فقلت له فما نظرتك إلى مستقبل الإسلام في أمريكا؟ وشهد شاهد من أهلها. قال يا أخي أبشرك بأن القرن القادم سيكون للإسلام. قلت لما؟ قال قولا عجيبا يا إخوة، قال أبشرك بأن غالب الأمريكان أصبحوا يفهمون الآن جيدا أن الإسلام الحقيقي ليس هو إسلام الشرق الأوسط. لقمة عاصفة. يقول إن غالب الأمريكان بدأوا يفهمون الآن جيدا بأن الإسلام الحقيقي ليس هو إسلام الشرق الأوسط، وبدأوا يفهمون أن رسالة عيسى هي رسالة محمد هي الإسلام. ولذلك أنا أقول بأن الأمل من هنا، من إقبال غيرنا على ديننا في الوقت الذي نضيع فيه نحن ديننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمل من هنا. قلت له هل لك أن تحدثني عن قصة مؤثرة لأحد أعضاء جمعيتكم يوم أسلم؟ فرد علي بجواب بليغ جدا وقال يا أخي محمد إن القصة الوحيدة التي أستطيع أن أؤكدها لك هي أن الإسلام ينتشر بقوة في الشرطة الأمريكية. قلت هل عندك من إحصائيات لتبشرني بها؟ قال نعم. قال قلت هاتها. قال عدد ضباط وجنود الشرطة في ولاية نيويورك وصل الآن إلى 54,000 شرطي، منهم 2050 ضابط مسلم. طبعا عدد كبير جدا، يعني قد لا يتصور بعضنا هذا العدد، 2050 ضابط من أصل أمريكي مسلم. ومن أعجب ما حكى لي قال أسلم الضابطة برتبة نقيب فجاءت في اليوم التالي لإسلامها مباشرة تلبس الحجاب، فلما دخلت على رئيسها في العمل قال ما هذا؟ قالت أسلمت. قال لا حرج، وهذه المسألة عندهم مسألة عادية. قال لا حرج، لكن ما هذا الذي تلبسين؟ قالت الحجاب. قال لا، اخلعي هذا الزي والتزمي بالزي. قالت المرأة كلاما عجيبا، قالت إن الذي أمرني بالحجاب هو الله، ولا تملك سلطة أخرى على وجه الأرض أن تأمرني بخلعه إلا الله. والله ترجمة حرفية لما قاله لي هذا الأخ الكريم. خلاص تقول لها الإسلام والحجاب، حجاب خلاص ما فيش نقاش، مش هنا الحجاب، اقنعني أولا. سبحان الله. والله لقد قالت لي أخت أمريكية يقال لها أم عمر، تقول لي حينما قلت لها ما شعورك الآن بعد أسبوع من إسلامك يا أم عمر، قالت لي يا أخي أنا أتمنى الآن أن أصرخ بأعلى صوتي لأسمع كل امرأة في أمريكا أنني أخيرا وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها، دين محمد بن عبد الله. والله نحن لا نعرف الإسلام ولا قدر الإسلام إلا من رحم الله. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. قلت له أخي عبد الصبور أود منك أن توجه ثلاث رسائل، الرسالة الأولى للشعب الأمريكي، والرسالة الثانية للمسلمين في أمريكا، والرسالة الثالثة للمسلمين في مصر. فقال الرسالة الأولى للشعب الأمريكي أقول لهم إننا نؤمن بعيسى كما نؤمن بمحمد. هذا كلام عجيب جدا ودقيق. إننا نؤمن بعيسى كما نؤمن بمحمد. وأنا أتمنى أن يستفيد شبابنا من هذا الجواب إذا ما تحركوا بين غير المسلمين ليؤكدوا لهم أننا نؤمن بعيسى كما نؤمن بمحمد صلى الله عليهما وسلم. قلت فما رسالتك إلى المسلمين في أمريكا؟ فقال أقول لهم اصبروا فإنه لا يتحقق شيء أبدا أبدا أبدا بدون الصبر، ولا تعجلوا ولا تحزنوا إن أخطأ مسلم منكم فإننا لو لم نخطئ ما احتجنا الرب سبحانه وتعالى. قلت رسالة أخيرة سأنقلها عن لسانك لإخوانك وأخواتك في مصر. فقال الرجل أقول قل لإخواني إن باعدت بيننا وبينكم آلاف الأميال فإن رحمة الله قد وسعت كل شيء وإننا نحبكم في الله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال جل وعلا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هل تصدقون الله؟ كم أنفق من أموال على أندية الروتر العالمية؟ كم أنفق من أموال على أندية الماسونية؟ كم أنفق من أموال على تنصير المسلمين في الشرق والغرب؟ كم أنفق من أموال لتقويض صرح الأسرة بالأفلام الجنسية الداعرة؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال الله جل وعلا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال الله جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال الله جل وعلا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. قال الله جل وعلا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد من حديث حذيفة بن اليمان تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا. وها هي الأمة الآن تمر بمرحلة الملك الجبري، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم ينزعها الله إذا شاء أن ينزعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. اللهم عجل بها يا أرحم الراحمين، ولا تحرمنا من رحماتها وبركاتها، وإن لم تقدر لنا فلا تحرم أولادنا وأبناءنا يا أرحم الراحمين. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وأقر الحاكم الذهبي، وقال الألباني بل هو صحيح على شرط مسلم من حديث تميم الداري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، أي هذا الدين، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. هل تصدقون المصطفى؟ هذا كلام ربنا، وهذا كلام نبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، الإسلام قادم وسينصر الله الإسلام بنا أو بغيرنا، نسأل الله ألا يستبدل بنا وأن يجعلنا أهلا لنصرة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأخيرا، لا ينبغي أن يترك واحد منا هذا الدرب وهذه النصرة دون أن نساهم وأن نشارك على قدر استطاعته، فما علينا فقط إلا أن نرتفع إلى مستوى هذا الدين. وها أنا ذا أضع بين أيديكم ورقة عمل أختم بها هذه المحاضرة حتى لا أطيل عليكم أكثر من ذلك، وأنت مسؤول أيها المسلم عن أن تحول بنود هذه الورقة إلى واقع عملي وإلى منهج حياة على قدر استطاعتك وبقدر ما تملك. فإن الله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أول بند من بنود هذه الورقة العملية نبذ الفرقة وتوحيد الصف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والله والله لو التقت الأمة على كلمة، لن أقول على عمل، على كلمة، كلمة واحدة، والله ما تجرأ أحد في الشرق أو في الغرب أن يتطاول على الأمة. لقد تجولت العجوز الشمطاء هنا وهنالك، وعادت تجر أذيال الخيبة والعار لمجرد أن بعض الدول العربية ما وعدتها وعدا صريحا بأنها مع الضربة العسكرية للعراق. كلمة ما فعلت الأمة شيئا إلى الآن. لو علم الشرق والغرب أن الأمة تلتقي على كلمة لأصبحت الأمة أمة محترمة. فأموال الأمة يا إخوة تحرك العالم كله، أموال المسلمين في بنوك الشرق والغرب تدير دفة السياسة العالمية بأسرها. فالأمة ليست فقيرة وليست ضعيفة وليست قليلة، ولكنها ذليلة لأنها مبعثرة. فلنبدأ نحن، هذا الكلام لك ولي، فلننبذ الفرقة والعصبية حتى على مستوى العاملين للإسلام، فلننبذ العصبية للجماعات، فلننبذ العصبية للرايات، وليكن هدفنا وهمنا هو نصرة هذا الدين، وأن نتعصب للحق على لسان أي أحد، وأن نرد الباطل على لسان أي أحد. قال الشاطبي: ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، وخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين، واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. كفانا فرقة حتى على مستوى العاملين لدين الله، نرى الفرقة بينهم، نرى التشرذم والتهارج والنزاع والخلاف. فلننبذ نحن العصبية ولنبدأ نحن. لا ينبغي أن نعلق كل واحد منا الخطأ على شماعة غيره، وقد حذرنا الله من ذلك فقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ابدأ أنت وأنا أبدأ، وكلنا على ثغر. فالفرقة أصل من أصول الضعف أو الضعف، وذهاب الريح ثمرة حتمية للنزاع والفرقة والخلاف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وأرجو أن ينتبه الإخوة جميعا، فإنني إذا كنت أرفع الآن لواء وحدة الصف فإنني لا أريدها وحدة تجمع شتاتا متناقضا على غير حق وسنة وهدى، وإنما أريدها وحدة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. ووالله لن تلتقي الأمة إلا على هذه الرابطة، أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. ثانيا، إعداد الكوادر المسلمة التي تحول الإسلام في مواقع الإنتاج ومواطن العطاء إلى واقع عملي ومنهج حياة. نريد المسلم في كل مكان الذي فهم الإسلام في بيت الرحمن بشموله وكماله، وانطلق إلى موقع عمله وموطن إنتاجه ليحول الإسلام إلى واقع يتألق سمواً وعظمة وجلالة. إننا نرى الآن أيها الأحبة بوناً شاسعاً بين العلم والعمل، نرى فرقاً كبيراً بين العلم النظري، بين منهجنا المنير وواقعنا المرير. ترى الأخ في المسجد يصلي، بل وربما ترى الأخ يبكي، فإذا ما خرج فوقف في تجارته أو بقالته رأيت شخصية أخرى لا تتقي الله في بيع أو شراء. ترى الأخ في المسجد يصلي ويبكي، وتراه في بيته مع زوجته وأولاده شخصية أخرى لا تدري كيف يخرج من لسانه هذه الألفاظ المقززة. بون رهيب، لا ينبغي أن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام لنتجاهله. إننا نرى بونا بين واقعنا المرير ومنهجنا المنير. وكل علم، وهذا من كلام الشاطبي من باب بركة العلم، كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع ما يدل على استحسانه البتة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. فنحن نريد إخواننا، فأنا أتألم بل والله وأتحطم حينما يأتي شاب من شبابنا ليقول أنا أريد أن أتفرغ للعلم الشرعي وأن أترك كلية الطب أو كلية الهندسة. طب من للطب؟ إن ترك الطب الشاب المسلم، من للطب؟ من للهندسة؟ من للذرة؟ من للجيولوجيا؟ من للكيمياء؟ من للأمة؟ فكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وما الذي يمنعك أن تجمع بين العلم الشرعي على أكمل صورة وبين هذا العلم الذي أراه الآن لازما لهذه الأمة المسكينة المتسولة. ولو نظرت أخي الحبيب نظرة سريعة إلى الدعاة المؤثرين الآن على الساحة لرأيت أن جل هؤلاء قد جمعوا بين هذا العلم وبين العلم الشرعي. فهذا داعية تخرج من كلية الألسن، وهذا تخرج من كلية الهندسة، وهذا تخرج من كلية الآداب، وهذا تخرج من كلية التجارة، وهذا تخرج من كلية الإعلام، وهكذا. لا مانع البتة من أن تجمع بين هذا العلم وبين العلم الشرعي، لكن الأمر يحتاج إلى جد ورجولة في الطلب في هذا الجانب وذاك. فنحن نريد الآن الكوادر المسلمة التي تحول الإسلام إلى واقع على كرسي الوظيفة والمسؤولية. شتان شتان بين طبيب مسلم وطبيب جزار. ألم يحدث مرة أيها الوالد الحبيب أن خرجت من عند طبيب فقلت بالحرف الواحد: يا سلام ده راجل مسلم؟ ألم يحدث؟ بلى حدث. أنا أسأل: هل أعطاك هذا الطبيب محاضرة شرعية؟ هل قرأ عليك شيئا من القرآن؟ هل ذكرك ببعض الأحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. إذن ما الذي جعلك تحكم عليه بهذا الحكم؟ أخلاقه، سلوكه، عمله، صدقه، تفنيه، أدبه، تواضعه. وطبيب آخر تخرج: أعوذ بالله، وده طبيب يا راجل بزار، ده بيسألنا عن الفلوس والمريض بيموت قبل ما يجد الجراحة، مع أنه ربما يكون ما كلمك إلا كلمة. العملية تكلف 5000 جنيه، المريض بيموت 5000 جنيه، كلمة واحد بس فقط. لكن انظر إلى الفارق الكبير بين هذا الطبيب وذاك. فنحن نريد الطبيب الأول الذي يحول الإسلام في عيادته بأخلاقه وسلوكه ومعاملاته إلى منهج حياة، إلى واقع يتألق عظمة وروعة وجلالة. وشتان شتان بين مدرس يتقي الله في أبنائنا وبناتنا، وبين ذئب يريد أن ينفرد ببنت من بناتنا ليؤذيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنتم تتابعون وتقرؤون، هذا مدرس مسلم، وهذا لا يمت إلى الإسلام إلا بصلة الاسم والنسب. وشتان شتان بين مهندس مسلم تعرض عليه الرشاوى ليبش في الحديد أو في البنيان فيقول: وإن كان لا يراني المسؤول فإن الله لا يغفل ولا ينام. وبين مهندس ملأ بطنه من الحرام ولا هم له إلا الحرام. شتان شتان. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فأنا حينما أقول نريد الكوادر المسلمة التي فهمت الإسلام في بيوت الله فهما شاملا كاملا، وانطلقت خارج المسجد لتحول الإسلام إلى واقع عملي ومنهج حياة، أنا أعي أن هذه الخطوة من أخطر الخطوات. ولله در أبي الحسن الندوي في كلام جميل إذ يقول: إن أعظم شهادة عملية نقدمها الآن للإسلام هي أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع بعدما شهدنا له جميعا من قبل شهادة قولية بألسنتنا. ثالثا، من بنود هذه الورقة العملية: كن إيجابيا ولا تكن سلبيا، كن إيجابيا ولا تكن سلبيا. يا أخي، مستحيل أن تتحرك لشيء وأنت لا تحمل في قلبه وأنت لا تحمل له في قلبك هما. لن تخرج من بيتك إلا لشيء يحركه، فمستحيل أن تبذل شيئا للإسلام وأنت لا تحمل هم الإسلام في قلبك. فاحمل هم الإسلام في قلبك ابتداء، وسل نفسك لمن تعيش ولماذا تعيش. فإن من الله عليك وعرفت الهدف فأنت في نعمة، فغيرك الآن يجلس بلا هدف ولا غاية. سمع الأذان، أذان المغرب وأذان العشاء، ما تحركت فيه جارحة. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وأنا لا أريد بذلك أن يسفه أهل الطاعة أهل المعصية أبدا. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، لكنني أحرك دماء الغيرة في قلوب أهل الطاعة ليتحركوا بين أهل المعصية بحكمة ورحمة وموعظة حسنة وأدب بالغ. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، احمد الله على العافية، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. اللهم ثبتنا على الهدى واهد إخواننا يا أرحم الراحمين. فكن إيجابيا ولا تكن سلبيا، تحرك لدين الله على قدر استطاعتك أينما كنت وحيثما كنت، بمالك، بعقلك، بقلمك، بفكرك، بحضورك لمثل هذه المحاضرات، بتربيتك لأولادك على القرآن والسنة. المهم أن تحمل هم الدين في قلبك وأن تفكر لتبذل شيئا لدين الله، فإن هدهد في مملكة على رأسها ملك النبي لم يعجز أن يجد لنفسه دورا ليعمل لدين الله، فعاد لسليمان ليقول أحط بما لم تحط به. فلن تعجز أن تكون كهذا الهدهد، ابحث عن دور لك لتخدم دين الله، ولا تتعلل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فلقد خاف الصديق من الفهم المقلوب لهذه الآية يوما، فارتقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله وقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم جميعا بعقاب من عنده، وفي لفظ إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم جميعا بعقاب من عنده ثم يدعونه فلا يستجاب لهم. لا أريد أن أطيل عليكم، أسأل الله جل وعلا أن يشفي صدور قوم المؤمنين، وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يشرفنا وإياكم بالعمل بهذا الدين، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.